والبعد عن المعصية والاستعانة به على تذليل وتسهيل الطاعة وتحبيب الإيمان إلى القلب، هذا من الله جل وعلا. فيسأل الله باستمرار أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويسأل الله أن يحفظه من المعاصي، يسأل الله أن يغفر له ما مضى من معاصيه وأن يحفظه فيما بقي من عمره، وإن حصل منه زلة أو ذنب أسرع بالتوبة والاستغفار والندم، والله جل وعلا يتوب على من تاب. اقرأ. ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، كما قال في سورة براءة، وقد تقدم الكلام على ذلك. وهذه السورة العظيمة تسمى سورة المنافقين، والله جل وعلا فضحهم في هذه السورة وفي سورة براءة، لأن سورة براءة من آخر ما نزل من القرآن، ففيها الفضائح للمنافقين لما يصدر منهم من الأعمال السيئة والظن السيء بالله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا صلى المرء في مسجد من المساجد ودخل المسجد الحرام والصلاة تقام، فهل يصلي معهم أم يقتصر بالصلاة التي صلاها؟ نعم، يصلي معهم. إذا صلى المرء في مسجد حيه أو مع جماعته ثم ذهب إلى مسجد آخر فوجد الناس يصلون أو أقيمت الصلاة، فعليه أن يدخل معهم ولا يعتزلهم وهم يصلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الفجر فوجد رجلين قد اعتزلا القوم المصلين، فدعاهم عليه الصلاة والسلام فجاءوا فقال: ما منعكم أن تصلوا معنا؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، يعني أدينا الصلاة التي علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة يصلون فصلوا معهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لكم نافلة، يعني الصلاة التي صليت أولا هي الفريضة، والصلاة التي تصليها مع الجماعة الأخيرة تعتبر نافلة في حقك، ورفع للتهمة عنك، لئلا يقال: لما فلان جالس خلف الصفوف ما يصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. فمهما قدر المرء على أن لا يتهم بشيء أن يسعى في براءة نفسه وإيضاح أمره، ولا يقول: أنا لا يهمني أمر الناس، أنا أتعامل مع ربي ولا يهمني أمر الناس. تعامل مع ربك وأبعد التهمة عن نفسك مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معتكف، فزارته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها في معتكفه، فجلست معه ساعة ثم ذهبت، فذهب معها يقلبها، يعني يمشي معها عليه الصلاة والسلام. فرآه اثنان من الأنصار يمشي مع صفية رضي الله عنها، فأسرع في المشي حتى لا يضايق النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة لا يعلمان من هي. فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، لا تسرع، هذه أم المؤمنين، هذه صفية. فقال: يا رسول الله، سبحان الله، يعني أنك يعني يقع في أنفسنا شيء من مشيك مع المرأة، يعني ما يخطر على بالنا هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خشيت أن يقذف الشيطان في نفوسكما شرا. يعني ما هو الآن، لو بعد أسبوع أو شهر أو سنة تذكر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة، من هي يا ترى تلك المرأة؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في نفوسهم أي أدنى شيء ولو بعد فترة، لأنهم الآن حينما أسرع إلى أن لا يضايق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة، لأن الثقة في نفوسهم أقوى ما تكون، لكن خشي عليه الصلاة والسلام في المستقبل أن يلقي الشيطان في نفوسهم شرا فيهلكا. فالمرء يحسن أن يبعد التهمة عن نفسه في كل شيء، يعني إذا دخل المسجد والناس يصلون ما يجلس وراهم ويقال: لما فلان هذا لما جالس ورا الصفوف ما يصلي، فيصلي معهم حتى لا يكون في نفسه في نفس أحد عليه شيئا. يقول السائل: هل من السنة الإسراع بالجنازة؟ يستحب الإسراع بالجنازة إسراعا متوسطا، فيكون المشي بالجنازة وسط بين مشيتين، مشية تماوت وتباطؤ كما يمشي بعض الكفار في مشيتهم في جنائزهم، يتباطؤون ويتمايتون في سيرهم، ولا يركضون بها ركضا يشق على المشيعين. بعض الإخوة هداهم الله يأخذون كلمة الإسراع فيسرعون سرعة تضر بالمشيعين، تتعبهم وترهقهم، ربما انقطع بعضهم لهذه السرعة، وإنما تكون وسطا بين هذا وهذا. هذا هو السنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، فإن تكون خيرا فخيرا تقدمونها إليه، إن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، لأنه يذهب بها إلى روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم فضله. وإن تكن سوى ذلك، يعني فاجرة أو كافرة والله أعلم بذلك، فشر تضعونه عن رقابكم تستريحون منه. يقول السائل: إذا اغتسل المرء من الجنابة وذلك بعد أن وقف تحت صنبور الماء ولم يتوضأ قبله، فما حكم غسله؟ وهل يكفيه عن غسل الجمعة وعن الوضوء؟ نعم إذا استنجى قبل هذا حتى لا يمس عورته أثناء اغتساله، يعني من أراد الاغتسال فللاغتسال صفتان: اغتسال مجزئ واغتسال كامل. يعني الاغتسال المجزئ الذي لا يكفي أقل منه هو الحد الأدنى، واغتسال كامل الذي هو أفضل صفة والزيادة عليه تعتبر إسراف. فالاغتسال المجزئ أن ينوي المرء الاغتسال رفع الحدث الجنابة، أو المرأة إذا كان عليها نفاس أو عليها حيض وتغتسل عن هذا، أو الرجل يغتسل عن جماع أو عن احتلام، فينوي الاغتسال ويسمي، لأن التسمية واجبة مع الذكر، ثم يستنجي يغسل فرجه، ثم يمر الماء على سائر جسده مرة واحدة، يفيض الماء على سائر جسده مرة واحدة من رأسه إلى رجليه، هذا المجزئ. يعني غسل فرجه أولا ثم أمر الماء على سائر بدنه مرة واحدة، ما يحتاج إلى ترتيب ولا تشترط الموالاة. لو غسل بعض جسمه مثلا في وقت ثم غسل بقية جسمه في الوقت الآخر كفى، لأن الاغتسال لا يشترط له الترتيب ولا الموالاة. هذا المجزئ الذي لا يكفي أقل منه. وهناك الاغتسال الكامل الذي هو الأفضل، هو أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات. وإن كان المكان مقير أو مبلط ولا تبقى به ترسبات المياه فيكفيه الأول، لأنه غسل قدميه مع الوضوء. وإن كان المكان يروب فيه الماء ويجتمع فيه الماء فيغسل قدميه مكانا آخر، يعني يتنحى عن هذا المكان الذي تجمع فيه المياه ويغسل قدميه مكانا آخر. وكلا الغسلين مجزئ عن الجنابة ومجزئ عن اغتسال الجمعة، ويؤدي ويصلي به الفريضة والجمعة وغيرها. يعني ما يقال الاغتسال المجزئ يكفي فقط لرفع الجنابة، فإذا أراد أن يصلي لازم يتوضأ، أو إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة لازم يغتسل للجمعة. يكفي الاغتسال المجزئ والاغتسال الكامل، كله يكفي عن للفريضة ويكفي للجمعة ويكفي عن اغتسال الجمعة المستحب. يقول السائل: ما حكم استعمال الحنة للرجل في شعره؟ يستحب للرجل تغيير الشيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا، يعني الشيب، وجنبوه السواد، وجنبوه السواد، لا تغيروه بالسواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. ومر به رجل قد غير شيبه صبغ بالحنة فقال: ما أحسن هذا، يعني هذا حسن. ثم مر به آخر فقال: قد غير بالحنة والكتم، فقال: هذا أحسن من ذاك، التغيير بالحنة والكتم أحسن من التغيير بالحنة فقط. ثم مر به ثالث عليه الصلاة والسلام قد غير بالزعفران، فقال: هذا أحسن منهما، أحسن من الاثنين. والحنة معروف، والزعفران معروف، والكتم يسميه بعض الباعة حنة أسود، ولا يجوز التغيير به وحده، وإنما يغير به مع الحنة، لأن التغيير به يكون سواد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: جنبوه السواد. وإنما إذا مزج الحنة والكتم خرج لهما لون مناسب، فالتغيير تغيير الشيب حسن، ويجنب المرء نفسه، يجنبها السواد، ما يغير بالأسود، وإنما يغير بالحنة، أو يغير بالحنة والكتم وهو أفضل، أو يغير بالزعفران. يقول السائل: ما كفارة من أتى زوجته في دبرها؟ يحرم عليه ذلك، ويجب عليه التوبة والاستغفار، وليس في هذا كفارة مرتبة، ليس فيه كفارة مرتبة، مثل بعض الأشياء إذا فعلها عليه كفارة، مثل من أتى امرأته وهي حائض فكفارة ذلك التصدق بدينار أو نصف دينار. وأما إذا أتاها في دبرها فذلك محرم ولا يجوز، والمحرم هو العلاج، أما الاستمتاع بدون العلاج فليس بمحرم، فإن فعل يعني أولج فذلك محرم، وعليه الاستغفار والتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول السائل: بعض الناس يطوفون والإمام يخطب يوم الجمعة، فما حكم فعلهم؟ ما ينبغي للمرء أن يطوف والإمام يخطب، لأن المرء منهي عن أي حركة، وعن مس الحصى، وعن قول أنصت لجاره، من قال لجاره أنصت فقد لغى، ورد في الحديث: من لغى فلا جمعة له. والمسلم مأمور حال الخطبة أن ينصت، إلا إذا دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجوز حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخففهما، يصلي ركعتين خفيفتين. وإذا دخل الإمام وبدأ يخطب والمرء يطوف، فإن كان في طواف واجب فلعله يكمله، وإن كان في طواف مستحب فلعل الأولى له أن يجلس وينصت لاستماع الخطبة ثم يكمل طوافه بعد صلاته إن أحب ذلك، وإن لم يكمله فلا بأس ما دام سنة. يقول السائل: إذا رأى المسلم رؤية صالحة أولها له شخص آخر، فهل يدل ذلك على البشارة له؟ الرؤية الصالحة إذا رآها المؤمن لنفسه أو رآها له أحد إخوانه فتلك بشارة وعاجل بشرى المؤمن، لكن لا ينبغي له أن يتكل عليها، لا يتكل عليها ولا يحسب عليها حساب، وإنما يستأنس بها، يستأنس بها ولا يتكل عليها. يقول: هذا الكتاب من مناسك الحج والعمرة فيه بدعة، فهل يجوز أن أدعو به؟ ما أستطيع أن أقول لك فيه شيء إلا إذا أريتني ما أشكل عليك فقد أبين لك، وأما الكتاب ما أستطيع أن أقول لك إنه كله صحيح أو فيه خطأ بمجرد رؤيتي للكتاب، ولا ذكر عليه مؤلفه من هو. فانظر فيه وما أشكل عليك منه فاعرضه على طالب علم. يقول السائل: قرأت في أحد الكتب عن جلسة الاستراحة في الصلاة، فما هي جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة في الصلاة مكانها إذا أراد القيام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، وإذا أراد القيام من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة، هذا مكان الاستراحة. يعني يجلس جلسة خفيفة جدا قبل القيام إلى الوقوف وبعد الرفع من السجود وقبل القيام، جلسة خفيفة الاستراحة. وللعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال، منهم من استحبها، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يجلس هذه الجلسة الخفيفة للاستراحة. ومن العلماء من لم يستحبها، قال: ما تستحب، وما وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية، ولم يرد لها ذكر مخصوص، وليس في أفعال الصلاة شيء لا ذكر له ولا ذكر فيه، ما فيه. يعني من حين تكبر تكبيرة الإحرام حتى تسلم، وكل أفعال الصلاة مخصص لها ذكر مخصوص. فمثلا الهوي من القيام إلى السجود فيه ذكر، وهو الله أكبر، اجعلها من هويك حتى تصل إلى الأرض، من قوله من رفعك من الركوع إلى القيام تقول: المنفرد سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، فيه ذكر. عند القيام من السجود إلى الجلوس بين السجدتين ذكر: الله أكبر. وهكذا، والقيام قراءة أو إنصات للقراءة، والركوع تسبيح، والسجود تسبيح، والجلوس بين السجدتين دعاء، والتشهد الأول كذلك والتشهد الأخير كذلك، يعني قالوا ما في الصلاة فعل لا ذكر له، وما ورد هناك ذكر في هذه الجلسة فهي ليست لا يؤتى بها. القول الآخر الثالث وسط بين القولين، قالوا إذا كان المرء في حاجة إليها فلا بأس عليه، كأن يكون مريض أو ضعيف أو كبير السن في حاجة أن يستريح قليلا بعد القيام من السجود إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة، لأن هذه هي التي من السجود إلى القيام، أما من الركعة الثانية فيجلس للتشهد الأول، ومن الركعة الثانية من الركعة الثانية للثالثة يجلس للتشهد الأول، ومن الركعة الرابعة بعد الرابعة أو بعد الثالثة يجلس للتشهد الأخير. قالوا إذا كان المرء في حاجة إلى هذه الاستراحة فيستريح، وإذا لم يكن في حاجة فلا يجلس، لأنها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ولا ورد ذكر لها، ولعل هذا هو أوسط الأقوال وأعدلها والله أعلم. يعني إذا كان المرء في حاجة إلى هذه الاستراحة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس، وإذا لم يكن في حاجة إليها فالمنقول جلوسه صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته. يقول السائل: الاغتسال أغلب ما يكون في هذا الزمن في دورة المياه، فكيف يمكن أن يسمي؟ نعم، التسمية عند الدخول، إذا كان الإنسان مثلا يتوضأ أو يغتسل في مكان قضاء الحاجة فلا يذكر الله بلسانه في الأماكن القذرة أماكن قضاء الحاجة، وإنما عند الدخول يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يقول بسم الله عند الدخول ولا يسمي في داخل مكان قضاء الحاجة. أما إذا كان المكان للاغتسال فقط أو للوضوء فقط وليس فيها أماكن قضاء حاجة فيسمي عند الاغتسال وعند الوضوء. يقول السائل: أشكل علي مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. قراءة المأموم للفاتحة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، أما الإمام والمنفرد فقراءة الفاتحة في حقه ركن من أركان الصلاة، ما تصح صلاة الإمام ولا المنفرد إلا بقراءة الفاتحة، وأما المأموم فللعلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال. قال بعضهم: يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، لأنه مخاطب بقراءة الفاتحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة أم الكتاب فهي خداج خداج خداج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا بد أن يقرأ الإمام ويقرأ المأموم كذلك. آخرون قالوا على المأموم أن لا يقرأ، يعني المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة لأن الإمام يتحملها عنه، فإذا قرأ الإمام يكفي عن نفسه وعن المأموم. هذا القول الآخر. القول الأول يقرأ المأموم والإمام، القول الثاني لا يقرأ المأموم وإنما يكتفى بقراءة الإمام عن الإمام والمأموم. القول الثالث فصلوا، قالوا في الصلاة السرية يجب على المأموم أن يقرأ لأنه لا يسمع شيئا، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة الصلاة السرية الظهر والعصر، وفي الصلاة الجهرية يتحمل الإمام القراءة عن المأموم فلا يقرأ لأنه يسمع قراءة الإمام ويؤمن عليها، والمستمع والمؤمن كالقاري. والأولى للإنسان خروجا من الخلاف أن يحرص على قراءة الفاتحة في الجهرية والسرية ويقرأها في سكتات الإمام، في سكتات الإمام بعد الاستفتاح يقرأ ولو جزءا من الفاتحة.